هكذا يا شيخ؟ نعم. ولا كلام أنها قد رويت مرفوعة، والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض. وقد تقاومت الأدلة هنا، ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية إليه صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم الإدراج، ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية، وإلا فقد عتق منهما عتق. وقد جمع بينهما بوجهين: الأول أن معنى قوله وإلا فقد عتق منهما عتق، أي بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة شريكه يعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب. وهذا هو الذي جزم به البخاري، ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه. إيه، لو قال أنا ما عندي مانع أكون مبعض، نصفي حر ونصفي رقيق ولا أشتغل، لأن السعاية تقتضي منه بذل جهد من أجل أن يجمع ما يعتق به نصفه الثاني. نعم، صلى الله عليه. فلو كان ذلك على جهة اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة، فهذا مثلها. إذا كانت الكتابة من أجل تحرير الجميع ليست واجبة، فالكتابة من أجل تحرير البعض من باب أولى. نعم. يخدم سيده الجزء. شو؟ يعني يخدم سيده. إيه، مدام يخدمه بنصفه الرقيق، ويرث بقدر ما فيه من حرية، ويورث كذلك. نعم. وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي، وقال لا تبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أنه يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختل العبد السعاية. ويحمل حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، في رواية فأجاز عتقه، وأخرجه النسائي بإسناد قوي. أجاز عتقه كاملا. نعم، صلى الله عليك. وأخرجه النسائي بإسناد قوي، ومثله ما أخرج أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا في مملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كله، فليس لله شريك، فيحمل ذلك على الموسر فتندفع المعارضة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبه في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، فيحمل في حق المعسر. ويدل له ما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفى فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء. فقال وله وفاء، فإنه دال على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه. لو طلب العبد المباع أنه يسعى لعتق بقيته، يلزم بقية أصحاب الملك يكون يلزمون. إيه، مقتضى الحديث استسعى، وليس لهم خيار، وهذا هو الأصل، إلا إذا رفض فإنه لا يشق عليه. يعني يكون حق له. حق له. نعم. ها؟ حديث أبي داود. شيء. ملقام رجلا أعتق عبدا. ملقام بن من يضبط اسم أبوه؟ تلب أو تلب؟ شو الثاني من التقريب؟ افتح آخر واحد. صلاة. الثاني. شو فيه؟ لا، المبعض ما زال رقيق حكما، ما تخير. الشيخ يعني الحين هو اشتغل قال في الاستسعار يسقط حق سيده الخدمة؟ هي يسقط ما يخدمه. ها تلب فتح المثنى وكسر اللام. اي نعم. وش قال عنه؟ التي مستور من خامس في ما ضعف. نعم صلى الله عليك. والثاني من وجهي الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتقه ويبقى رقيقا بقدر حصته، ومعنى غير مشقوق عليه، يعني يستسعى في خدمة سيده، يعني يسعى في خدمة سيده. نعم حسن عليك. نعم. ومعنى غير مشقوق عليه أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق طاقته ولا فوق حصته من الرق. وقيل أنه يتعدى هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي إلا أنه يبعد هذا الجمع سمع إليك إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه الطبراني في وقيل الشيخ ولا ولا إلا إنه إلا أنه يبعد هذا الجمع قيل إنه إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي. جزاك الله خير. وقيل إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث رجل من بني عذرة أن رجلا منهم عذرة بني عذرة ما يرضون أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين. قلت قد يقول من اختار هذا الوجه من الجمع أن المراد من أمره صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الثلثين يسعى على مواليه بقدر ثلثي رقبته من الخدمة، يخدمهم ثلثي الوقت. نعم. لأنه الذي بقي رقا لهم. وإيضاح الجمع بين الأحاديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا شريك لله فيما إذا كان مالك الشخص غنيا فهو في حكم المالكين فيعتق العبد كله ويسلم قيمة حصة شركائه. ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان العبد قادرا عليها كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه. ويحمل حديث وإلا فقد عتق منه ما عتق على ما إذا كان المعتق فقيرا والعبد لا قدرة له على السعاية. واعلم أن هذا كله فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد، وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء يقولون يعتق كله، وقال أبو حنيفة والظاهرية يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي، وهو قول طاووس وحماد. وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره. والقياس على عتق الشخص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن شريك. وحجة الآخرين أن السبب في حق الشريك هو ما يدخله على شريكه من الضرر، فإذا كان العبد له جميعه لم يكن ضرر فلا قياس. ولا يخفى أنه رأي في مقابلة النص. فأما إذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر فلا قياس، يعني كونه يعتق شخص عبد 10,000 يعتق نصفه 5,000 ويبقى النصف الثاني يستسعى فيه ويرد قيمته إليه، يقال لا أعتق جميعه وتخسر 10,000 لا ضرر عليه. قد يكون مدينا 5,000 المعتق، لا لا ضرر موجود. إيه ما في شك الشرع يتشوف إلى العتق، الشرع يتشوف إلى العتق، ولذلك يسري العتق إلى باقيه أو يستسعى، المقصود أن كل هذا من أجل التشوف إلى العتق.